ناشدتها يا غربتي أوهكذا يجني الزمن زمن تخطفني فلم يترك سوى قلبي الشجن ناشدتها يا غربتي أوهكذا يجني الزمن زمن تخطفني فلم يترك سوى قلبي الشجن.